بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الوضوء باب رقم 64. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله وهو عبد الله المبارك قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. قال البخاري أيضا: حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال: سمعت عائشة الحديث. هذه الحاء تحويل السند، يعني بدل من أن يذكر يعني المتن أو بقية السند والمتن مرة ثانية فهو يحول السند، فنفس الحديث وصله أيضا عن مسدد قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. قول قال هشام، أو هذا الكلام الجزء هذا من الحديث السابق، يعني حديث 228 اللي فيه هشام بن عروة قال: وقال أبي، مش أبي، أبي يعني عروة بن الزبير، وادعى بعضهم أن هذا معلق اللي هو في نهاية الحديث، قال: وقال أبي ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. يقول: ليس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام، وقد بين ذلك الترمذي في روايته، وادعى آخر أن قوله ثم توضأ من كلام عروة موقوفا عليه وفيه نظر، لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله فاغسلي. والأصل أنه مرفوع، يعني القول بأن هذا الجزء موقوف يعني يحتاج إلى دليل. يقول: سنذكر حكم هذه المسألة في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى. فلا أدري يعني هذا الخطأ موجود في هذه الطبعة أو في بقية الطبعات، هذا الجزء تبع الحديث السابق. ثم قال: قوله باب غسل المني وفركه، باب هنا على الإضافة، باب غسل المني وفركه. يقول: لم يخرج البخاري حديث الفرك، ولكن أشار في الترجمة قال وفركه، بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته، لأنه ورد من حديث عائشة أيضا كما سنذكره، وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني. فلو قلنا أن المني طاهر يبقى الغسل من باب التنظيف، يعني ليس واجب، كما يغسل مثلا الثوب من المخاط وليس بنجس، فإذا كان جافا فيفرك، وإذا كان طريف فيغسل ليس لأنه نجس، فارحمكم الله. يقول: لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، لأن المني ليس بنجس، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث ودرجة. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا. لو قلنا هو نجس كما قالت الأحناف، يبقى الفرك إن كان نجسا يغني، يابسا يغني، والغسل إن كان رطبا. وهذه طريقة الحنفية، والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس، لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله، لأن الثوب لو عليه بول مثلا أو غائط يعني ما يطلق ليجف ويفرك مثلا من الغائط، ولكن يغسل يجب غسله، فالجفاف لا يكفي في الطهارة، بل لا بد من الغسل بالماء. يقول لأنه لو كان نجسا لكان قياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره، وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك. ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت تسليت المنية من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، يعني حتى إذا كان طريقة أحيانا تسليته بعرق الإذخر، الإذخر نبات يعني زي حشيش كده بينبت في الإيه يعني في البلاد الصحراوية. كان في حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قال لا يختلى خلاها ولا يقطع أو يعضد شجرها، فقال عباس إلا الإذخر، فقال إلى الإذخر ثم يصلي فيه. فده يرد على الأحناف الذين يقولون بنجاسة الإيه المني وإنه يجب غسله، أنه كان أيضا أحيانا تسليته عائشة رضي الله عنها من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بعرق الإذخر يدل على الطهارة، ثم يصلي فيه وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين، يعني سواء كان يابس يفرك وإن كان رطب يسلت. وأما مالك فلم يعرف الفرق وقال إن العمل عندهم على وجوب غسله الغسل كسائر النجاسات، وحديث الفرق حجة عليهم، وحمل بعض أصحاب الفرق على الدلك بالماء، ومردود بما في إحدى روايات مسلم عن عائشة لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. فالقول أنه يفرق بالماء أو المراد يعني غسله بالماء يعني أيضا مردود لهذه الرواية. من صحابة الترمذي حديث همام بن الحارث أن عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب، فقالت لما أفسد علينا ثوبنا، إنما كان يكفي أن يفركه بأصبعه، فربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه. وقال بعضهم الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم، والثوب الذي غسلته ثوب الصلاة، وهو مردود أيضا يعني كأن ثوب النوم لا يحتاج إلى أن يكون طاهرا، ومردود أيضا في إحدى روايات مسلم من حديثه أيضا لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، إنه ليس ثوب النوم ولكن كان يصلي في هذا الثوب الذي فركت المنية منه. وهذا التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة، وأصرح منه رواية ابن خزيمة أنها كانت تحكه من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يعني لا كانت ترى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى يعني شيء من ذلك، فكانت تحكه وهو يصلي. وعلى تقدير عدم ورود شيء من ذلك فليس في حديث الباب ما يدل على نجاسة المني، لأن غسلها فعلها لا يدل على الوجوب بمجرده، والله أعلم. ده فعل من عائشة يعني مش أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسله مثلا الثوب، بل كان يعني فعل من عائشة رضي الله عنها. وبعدين المني هو أصل الإنسان يستحيل أن يكون أصله نجسا، وأيضا الأصل الطهارة، فالقول بالنجاسة ناقل عن الأصل، فيحتاج القائل بنجاسة المني إلى الدليل. ولكن الذي يقول طاهر يعني يقول أن الأصل الطهارة. يقول وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المني لأن النبي بأن مني النبي صلى الله عليه وسلم طاهر دون غيره كسائر فضلاته، وهذا طبعا يحتاج أيضا إلى دليل لأن الخصوصية تحتاج إلى دليل. والجواب على تقدير صحة كونه من الخصائص أن منيه كان عن جماع فيخلط مني المرأة، فلو كان منيها نجسا لم يكتف فيه بالفرق، وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة طهور فرجها. قال ومن قال إن المني لا يسلم من المذي فيتنجس به لن يصب، لأن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي والبول كحالة الاحتلام، والله أعلم. قوله غسل ما يصيب أي الثوب وغيره من المرأة، في هذه المسألة حديث صريح ذكره المصنف بعد في آخر كتاب الغسل من حديث عثمان ولم يذكره هنا، وكأنه استنبطه مما أشرنا إليه من أن المني الحاصل في الثوب لا يخلو غالبا من خلطة ماء المرأة ورطوبتها. قول عمرو بن ميمون الجزري كذا الجمهور هو الصواب، وهو فتح الجيم والزاي بعدها راء منسوب إلى الجزيرة، وكان ميمون بن مهران ولد عمرو نزلها فنسب إليها ولده، وقع في رواية الكشمهيني وحده الجوزي بواو ساكنة بعدها زي هو غلط منه. قوله أغسل الجنابة أي أثر الجنابة، فيكون على حذف مضاف أو أطلق اسم الجنابة على المني مجازا. قوله بقع جمع بقع قال أهل لغة البقع اختلاف اللونين. قوله في الإسناد الثاني حدثنا يزيد قال أبو سعود دمشقي كذا هو غير منسوب في رواية الفربري محمد بن شاكر ويقال إنه ابن هارون يزيد بن هارون وليس ابن زريع. وجميعا قد روي يعني عن عمرو بن ميمون ويزيد بن هارون ويزيد بن زريع. وقع في رواية ابن السكن أحد رواة الفربري حدثنا يزيد يعني ابن زريع وكذا أشار إليه الكلابذي. رجح القطب الحليمي في شرحه أنه ابن هارون قال لأنه وجد من روايته ولم يوجد من رواية ابن زريع. قلت ولا يلزم من عدم الوجدان عدم الوقوع كيف وقد جزم أبو مسعود بأنه رواه فدل على وجدانه والمثبت مقدم على النافي وقد خرجه الإسماعيلي وغيره الحديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده البخاري وهذا من مرجحات كونه ابن زريع. فهو يقول يزيد بن هارون وكذلك يزيد بن زريع كلاهما روى عن عمرو بن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار. فبيرجح هنا أنه يزيد بن زريع وليس يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد. يقول قال مزي ويقول أيضا فقتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع يعني كان في الرواية الثانية الحديث الرواية الثانية قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ولما يكون في روي يعني يشتبه أو رويان يعني مشتبهان في الاسم مثلا سفيان بن عيينة وسفيان الثوري أو حماد بن زيد وحماد بن سلمة وكلاهما في طبقة واحدة فيجي الراوي يعني عن أحدهما إذا ذكر يعني أحدهما الذي هو قد أكثر الرواية عنه فإنه يبهمه يقول مثلا حدثنا حماد ويسكت معروف أنه راويته أو أنه روى عنه مثلا 100 حديث وإذا روى عن حماد بن سلمة اللي روى عنه 10 أحاديث أو 5 أحاديث فيبين يقول حدثنا حماد بن سلمة فالذي أكثر الرواية عنه يبهمه لأنه معروف أنه راويته والذي أقل رواية عنه فإنه يبينه. يقول أيضا فقتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع وليس يزيد بن هارون. قال المزي والقاعدة في من أهمل أو أهمل أن يحمل على من للراوي به خصوصية كالإكثار وغيره نلا خصوصية بيزيد بن زريع فهو يهمله يعني لا يبينه يقول يزيد ويسكت ولكن لو روى عن الراوي الآخر أو الشيخ الآخر الذي أقل رواية عنه فإنه يبين. يقول فترجح أنه ابن زريع والله أعلم. قوله حدثنا عمرو كذا الأكثر والأبي ذر يعني ابن ميمون وهو ابن مهران كما سيأتي في آخر الباب الذي يليه. قوله سمعت عائشة وفي الإسناد الذي يليه سألت عائشة فيه رد على البزار حيث زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة على أن البزار مسبوق بهذه الدعوة فقد حكاه الشافعي في الأم عن غيره. وزاد أن الحفاظ قالوا إن عمرو بن ميمون غلط في رفعه وإنما هو في فتوى سليمان يعني بن يسار انتهى. وقد تبين من تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له على تصحيحه صحة سماع سليمان منها من عائشة وأن رفعه صحيح حديث مرفوع وليس بين فتوى وروايته تناف وكذا لا تأثير أنه يكون أفتى استنادا على الفتوى على الرواية أن يكون من فتوى سليمان استنادا على الرواية المرفوعة التي رواها عن عائشة ففيش منافاة. وكذا لا تأثير الاختلاف في الروايتين حيث وقع في أحدهما أو إحداهما أن عمرو بن ميمون سأل سليمان وفي الأخرى أن سليمان سأل عائشة لأن قد يكون سليمان عمرو بن ميمون سأل سليمان شيخه وسليمان سأل عائشة لأن كل منهما سأل شيخه فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض وكلهم ثقات. قول عبد الواحد وابن زياد البصري وفي طبقات عبد الواحد بن زيد البصري ولم يخرج له البخاري شيئا. قوله عن المني أي عن حكم المني هل يشرع غسله أم لا فحصل الجواب أنها كانت تغسله وليس في ذلك ما يقتضي إيجابه كما قدمنا كان ده فعل من عائشة لا يدل على وجوب الغسل أو لا يدل على نجاسة المني. قوله فيخرج أي من الحجر إلى المسجد، قوله بقع الماء بضم العين على أنه بدل من قوله أثر الغسل، ويجوز النصب على اختصاص. وفي هذه الرواية جواز سؤال النساء عما يستحيى منه لمصلحة تعلم الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم مدح نساء الأنصار بأنهن لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. وفي خدمة الزوجات للأزواج، إن المرأة تأخذ من زوجها، وسأل به مصنف على بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وإليها لا يضر، يعني طبعا القلب نجاسة المني وطبعا ليس بنجاسة، فلهذا ترجع باب إذا غسل جنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. ولكن لو دم الحيض مثلا غسل وبقى، يعني بقع صفراء في الثوب، هذا لا يضر، نجاسة أثر النجاسة أو لون النجاسة، ولكن ذهب العين وغسل بالماء ولكن بقى لون لا يضر. فهذا بالنسبة للدم الحيض، لأن نجس بالإجماع يعني، أما المني فهو طاهر على الرجح من قولي العلماء. يقول عاد الضمير مذكر على المعنى، أي فلم يذهب أثر الشيء المغسول، ومراد أن ذلك لا يضر. وذكر في الباب حديث الجنابة وألحق غيرها بها قياسا، أو أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. قالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. إن لم يخرج الدم يعني إن كل الأثر، فقال يكفيك الماء ولا يضر أثره، يعني أثر اللون مثلا الدم. وفي إسناده ضعف ولو شاهد مرسل ينصحت منهم دون التبعيد ذكره البيهقي، والمراد بالأثر ما تعصر إزالته. جمع بين هذا بين حديث أم قيس حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، أخرجه أبو داود أيضا وإسناده حسن. ولما لم يكن هذا الحديث على شرط المصنف استنبط من الحديث الذي على شرطه ما يدل على ذلك المعنى كعادته، أن هو إيه لا يتنزل عن شرطه، فهو لا يذكر حديثا ليس على شرطه، يعني ليس رجال من رجاله، فهو يعني هذا الحديث أصلح ولكن ليس على شرطه، فاستدل بحديث حديث عائشة الذي يعني معنى يعني على يعني ما يذهب يعني إليه من أن بقاء الأثر لا يضر، ولم يذكر حديث آخر لأنه ليس على شرطه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.